البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. كيف انتقلت زراعة الطماطم إلى دول العالم؟ نشر مستعمر المكسيك الإسبان الطماطم في مستعمراتهم في البحر الكاريبي، ثم نقلوها إلى مستعمراتهم آنذاك في الفلبين، ومنها انتشرت في جنوب شرق أسيا، ثم في مرحلة لاحقة إلى معظم القارة الأسيوية، كما نقلوا النبات إلى أوروبا، حيث وجد أنها تنمو بسهولة في مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد بدأت زراعتها حوالي عام 1540، وقد استعملت في الطعام بعد ذلك بوقت قصير. ومن المؤكد أنها دخلت المطبخ الإسباني في أوائل القرن السابع عشر، وكان أول كتاب طبخ يذكر فيه وجبات طماطم قد نشر في نابولي عام 1692. ومن المعتقد أن وصف وجبات الطماطم فيه أخد عن المطبخ الإسباني، لكن من المؤكد أن بعض مناطق إيطاليا مثل فلورنسا استخدمت النبات كزينة لمائدة الطعام في أوائل القرن السابع عشر قبل إدخاله إلى المطبخ المحلي أواخر القرن أو بداية القرن الثامن عشر. وكان الجراح جون جيرارد أول من زرع وذكر الطماطم في الكتب البريطانية عام 1597، لكن جيرارد كان يعتقد أن الطماطم سامة رغم معرفته باستعمال الإسبان والطليان للطماطم في غذائهم. وتبعه في ذلك عدد من المناطق في أوروبا والمناطق المتحدثة بالإنجليزية. وقد تحدثت الموسوعة البريطانية عن استخدام الطماطم في أنواع للحساء في القرن الثامن عشر، وذكرت الطماطم في المراجع العلمية لأمريكا الشمالية للمرة الأولى عام 1710، ويبدو أنها نقلت إلى هناك من منطقة البحر الكاريبي، واستقرت أول الأمر في ولاية كارولينا الجنوبية والجنوب الشرقي للولايات المتحدة، ومنها إلى كاليفورنيا والساحل الغربي. وساد الاعتقاد بسمية الطماطم في البدء لفترة طويلة، واقتصر استخدامها على زينة موائد الطعام، واستمر ذلك حتى أكل الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون الطماطم في باريس عندما زارها أوائل القرن التاسع عشر، وأرسل بعض بذورها إلى الولايات المتحدة. لكن الفضل الأكبر في انتشار استهلاك الطماطم في الولايات المتحدة يعود إلى الضابط روبرت جيبون من نيوجيرسي، الذي قام بزيارات عدة وراء البحار، ورأى كيف تستهلك الشعوب المختلفة الطماطم دون ضرر. فقد دعا جيبون لحضور عرض جماهيري مدهش للشجاعة في ساحة مدينته سالم ماساتشوستس يوم 26 من سبتمبر من عام 1820، حيث تناول أمام الحشد الكبير من الجمهور سلة كاملة من الطماطم دون أن يفقد حياته كما توقعوا كل لحظة. ومنذ ذلك الحين أصبح الأمريكيون يستهلكون الطماطم بحماس ودون خوف، وأصبحت الطماطم من مكونات الوجبات الأمريكية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.